بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل وردتنا من عين لامها من بلاد غامد، وسعيد بن محمد من سلطنة عمان، ويحيى سعد مخيلي الشهراني من بيشة، وربيع الجزار من أبناء مصر ومقيم في العراق. نبدأ برسالة المستمع عين لام ها من بلاد غامد، يقول في رسالته، يقول: حججنا حجا صحيحا وذهبنا إلى مكة نريد طواف الوداع، فلم يمكننا لأن السائق كان غشيم ولم يمكنه بأن يلقى خط الحرم، فماذا تشاهدون أو ماذا ترون في حجنا هذا، خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها، هل يلزمنا في هذا شيء أم لا، أم حجنا مقبول وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت، رواه مسلم في الصحيح. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت إلا أن خف عن المرأة الحائض. هذا يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض ومأمور به إلا على الحائض ومثلها النفساء فلا وداع عليهما. فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو بسبب جهل السائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بعذر، فالواجب عليه يرجع فيؤدي طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه فدي، يعني دم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء في أصح قولي العلماء. نعم. والفدي قد استقر عليه في السفر، فإذا فدى كفى، وإن رجع وطاف الوداع نرجو أن يكفيه ذلك كما قاله بعض أهل العلم. نعم. له سؤال، وهذا في الحج. نعم. أما العمرة فأمرها أوسع. نعم. العمرة أمرها أوسع، ليس الوداع فيها واجبا على الصحيح، وهو قول الجمهور، من نقله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم بأنه لا وداع للعمرة، ليس فيها وداع واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها وداع، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها، لأن الله شرعها في جميع السنة ورغب في تكرارها، ومن مما يعين على ذلك عدم وجوب الوداع فيها، ولأنه لم يفرض عنه صلى الله عليه وسلم أنه ودع لما اعتمر في عام القضاء، عمرة القضاء، فدل ذلك على أن المراد بالوداع في الحج خاصة، أما العمرة فأمرها أوسع، إن ودع الحسن لأنها حج الأصغر، وإن لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة. نعم. سؤاله الآخر يقول إنه هو يعرض في الحقيقة مشكلة وقعت عليه في رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا أسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا إلى البر وخالطهم الشيطان فأكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح وقال لزوجته يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته وطلق إنه يفطر وحلفت يمينا. يقول إنه جاء هو في نهار رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا أسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا إلى البر وأخلطهم الشيطان فأكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح اللي هو زوج بنته وقال لزوجته يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته وطلق إنه يفطر وحلفت يمينا ما تسوي له أكل، فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي لأنه طلق وهي حلفت يمينا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية، فأجبرته نعم. يقول وأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية وقامت وعملت له أكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت ولكننا لم نأكل معه فماذا يلزمنا؟ هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير. لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي. أما إذا كان بعد السفر إذا سافروا ما بعد سفرا وهو ما يعادل 80 كيلو تقريبا أو 70 كيلو تقريبا مسافة يوم وليلة تقريبا للمطايا والأقدام فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرا ولا حرج في الإفطار فيه. أما ما كان في البيت أو في ضواحي البلد ولا يسمى سفرا فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر والذي يعين المفطر على إفطاره شارك في الإثم لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يساعد ويفطر في رمضان بغير عذر لتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو مطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم لكن صومه صحيح صومه صحيح لا يبطل صومه بالمعاونة ولكن يكون آثما وعليه التوبة إلى الله. وعليك أيها الأخ عند غصبك البنت على صنع الطعام عليك التوبة أيضا فإنك قد أخطأت حين أمرتها بصنع الطعام له فهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاما في الصوم صوم رمضان وهو ليس به عذر ليس بمريض لا عذر له هذا حرام ومنكر ليس له الإفطار وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له وليس لها أن تعينه على ما حرم الله ولا غضب ولا طلق لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها. وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير لأن الرسول قال إنما الطاعة في المعروف وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم نعم الله المستعان. لكن ربما أن الذي قرأناه الآن في رسالة المستمع عين لام هام بلا غرامد يتضح أن الزوج مسافر وأن زملائه الذين أتوا إليه مسافرين أيضا. لا يقول في البيت أخيرا يقول في البيت. نعم أمرها بالبيت في البيت بعد ما رجعوا. لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر لأنهم يقول قدمت لنا بنتي وزوجها وزارونا في نهار رمضان وزاره أيضا زملاؤه فأصبحوا الجميع مسافرين. إذا كانوا مسافرين نعم. وقد عزموا على الإقامة نعم. أكثر من 4 أيام نعم. يعني يلزمهم الصوم نعم. الأرجح هو قول جمهور أهل العلم إذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من 4 أيام عند أصهارهم يصوموا معهم. نعم. أما في أقل من 4 أيام فأقل فلا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين. نعم. مروا عليهم زوارا فلا يلزمهم الصوم وإن صاموا فلا بأس. نعم. ولا حرج. نعم. أما إذا كانوا قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من 4 أيام فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروجا من خلاف العلماء وعملا بقول الأكثر. نعم. ولأن الأصل الصوم وشك في إجازة الإفطار. نعم. كنا قد عرضنا رسالة المستمع سعيد بن محمد من سلطنة عمان وبقي له سؤال يقول إذا كان الإنسان مصاب بمرض كثير البول دخل الخلاء فقضى فيه ثم توضأ وذهب إلى المسجد وبعد حوالي 10 دقائق جاء البول فهل يصلي أو هل يترك الصلاة ويذهب ليتبول؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير. إذا حضرت الصلاة وحضر ما يشوش عليه صلاته من بول أو غيره فإنه ينفتل ينصرف من المسجد ليتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الأخبثان البول والغائط. نعم. فإذا كان يدافعانه يشقان عليه فإنه لا يصلي بل يرجع إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ما يمدي على الجماعة صلي في بيته. فصلاته في البيت مع الخشوع